والاخواننا اللي اخرونا كم واحد منكم؟ بقيه في الطريق فيكم بركه ان شاء الله. هي نصف ساعه الان الساعه الثامنه التاسعه الى ثلاثه. انت ولا نحن؟ الاجابه يعني بسيطه يا شيخ حتى معلش نحاول. الله يجزاك بالامس كنا في جده تكلمنا كلام حول الفرق بين سنه العاده وسنه العباده. يعني نود ان شاء الله نستعيدها بشكل مبسط حتى نفهم يعني عن فرقها. وبداك اليوم مختصر؟ يعني تكون الضابط لان ما فهمنا. نحن اجبنا الضابط ان النبي صلى الله عليه وسلم له شخصيتان، شخصيه بشريه وهو يشترك مع البشر في كل ما يجوز لهم وما يقع عليهم من مصائب ومرض وإلى آخره، ويحب ويشتهي كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت بالطعين في الصلاة. وله شخصية أخرى هي شخصية اللغة والرسالة، فإذا صدر منه عمل ما واقترن بهذا العمل ما يدل أن هذا العمل منتفق بشخصيته النبوية، حينئذ يكون هذا العمل من أمور العبادة. وإذا لم يكن قد اقترن به هذا العمل ما يدل على أنه له علاقة بالشخصية النبوية، حينئذ يتعلق العمل بشخصيته البشرية. واضح الجواب؟ فعل أنس رضي الله عنه عندما كان يتتبع السباق ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. نعم. وقت جاز بن عمر بردس النعال السبية يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. نعم. نحن ما نمنع من هذا بس. لأنك الآن هجرت كل ما سمعته. ما كنا لا نمنع من أن تفعل بكم ما فعل الرسول، لكن لا تخالفه في قصده وفي نيته. الرسول حينما كان يتتبع الدباء، هل كان يتبع الدباء لأنه أكله الضب؟ فإذا أنت اشتهي، فأنت إن اشتهيته أكلته وإلا فلح. واضح؟ هاي بالنسبة لكيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرداء قالت لزوجي الدرداء عندما أراد الحج ادعو لنا دعاء الغيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال فكثر من الدعاء، هل يكتب هذا الدعاء فيما يعني السؤال؟ كثرة السؤال. فإذا أنت قلت لصاحب لك قل لي هذا سؤال كثير ولا قليل؟ طيب. فإذا لماذا حشرته في الكثير؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده في المساجد وحده، إذا كان مجموعة طلبة في سكن جامع كل شخص في الوسط يدخل ضمن النهي أم لا؟ يدخل إذا كان له عائلة، أما إذا كان ليس له عائلة فماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دائما أي حكم شرعي هو منوط بالاستطاعة. مثلا رجل له زوجة لا ينام بعيدا عنها، هي لا تنام بعيدا عنه، واضح؟ أما كما صورت أنت طالب علم له غرفة خاصة به والآخر كذلك، فإذا كانوا يعني هكذا نظام المدرسة بأن يبات كل طالب في غرفته، ولربما أيضا قد يقع بعض المشاكل الأخلاقية إذا كان ما في بينات من حرمة. نعم. بالنسبة لتعريف الربا النبي، هل إذا اشترى رجل في المحل وقال له البائع بقي له باقي من بعض المال وقال له يعني ارجع في مرض الصادق قل لنا هذا؟ نعم. يعني الربا النشيء هو كل ما تأخر بالوفاء كل ما تضاعف الربا. يعني مثلا كان المربون كانوا يخرجوه مثلا إلى شهر، والربا 105، فإذا صار إلى شهرين 110، وهكذا الزواليف. وهذا موجود اليوم، هذا هو ربا النسيئة، يعني كل ما تأخر كل ما زاد الربا. هذا من يوم نص القرآن لا تأكل ربا بعض مضاعف. ما في قراءة الصبر في يوم الجمعة الحديث. لا. طيب إذا رجل ضاع إلى الحوار خروج من رمضان ولكن لم يره إلا هو وحده. نعم. هل عليه أن يفطر أم يصوم؟ يصوم مع المسلمين ويفطر معهم، وليس للرؤية الشخصية التي لم تتمنى شرعا قيمة وعبرة. عند صلاة الفطرة هل ارتفاع مؤخرة الرحم، يعني هل إذا نفق عن مؤخرة الرحم ما يجب؟ مهم أن يكون مرتفعا، لأن مؤخرة الرحم ليس لها حد محدود في اسم العرب، فقد تقول شيئا وقد تفصل شيئا نحو ذلك. مثل مؤخرة الرحل لا تعني المماثلة دائما في الدول الشرعية، المماثلة من كل النواحي معروفة ورديكم. فمثل مؤخرة الرحل شبه المماثلين أرفع منه أسخن منه ومش مهم. شيخ يسمى الله صمدا ولا يمين أو شمال؟ الحديث الذي يقول كان لا يصمد إليها صمدا وإنما يمين أو يسار حديث ضعيف. إذا نجمع بين الحديث الواردة في صلاة الرجل أن لا يعني يعيد صلى مرتين، حديث معاذ وحديث يزيد بن الأسود عندما صلى الفجر في مسجد الخيط عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر عن ابن عمر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم الرجل. كما كنت جوابا ما كنت دم. قلنا لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، أما الصلاة الثانية فهي بنية النفس، سواء في حديث الأسود أو في حديث مثلا معاذ بن جبل حينما كان يصلي الناس إماما الثانية نفل، كما قال عليه السلام أيضا سيريكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. فلا صلاة في يوم مرتين بنية فرض، لا فرض وأخرى فرض، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام. فلا تعارض بين هذا وبين تلك العادة. وضع الجواب وينه؟ في حديث عبد الله بن سلمة في ثقة نقل الشوكاني رحمه الله أن قتادة صح سماعه من عبد الله وصح السماع من المديني وصح الحديث من الحزين ومن رب وكون المدلس صح سماعه من شخص لا يعني الانتصال، لأن الانتصال عند الجمهور الذين يتقون المعاصرة يشترطون أن لا يكون موصوفا بالتجديد، أما إذا كان موصوفا بالتجديد أنا بد من التصريف التعديل، فإلا كان تبدأ في العنعنة. هنا الذي نقلته لا يعني أنه لا يعني أننا نقول ما سمع، لكن نقول أنه عنعنة. فلو صرح بالتعديل لو قيل إنه لم يسمع نقول أنه قد صرح بالتعديل، لكن ليس أنه عنعن ولم يصرح بالتعديل. كيف الصورة أنت صورت حتى طلبت التوفيق؟ طيب هو صام ماذا؟ صام ماذا مثلا؟ هو يوم الجمعة وأصل الليل

لأن الحاضر مقدم على المبين. ثم لا أذكر بهذه المناسبة شيئا لابد أيضا من ذكره. إذا ترك المسلم المكلف صوم يوم هو من نظامه، هو من عادته يصوم يوما ويفطر يوما، لكن اصطدم يوم الصيام مع وقت منيع عن الصيام فيه فهو يترك هذا اليوم ولا يصومه، لا يخسر ويربح. كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، إذا تركه تركه لأنه صادف يوم السبت هذا ما يخسر، بقوله عليه الصلاة والسلام. فهذا نهاية الجواب، أن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نهي فهو يتقرب بهذا الترك إلى الله، بخلاف ما لو صام مخالفا نهي رسول الله. تفضل. هل سؤال سلطة؟ الرجل هذا ما نفسه هل هذه من عليه؟ أقول من لأن يحياده تجده؟ ليه لا؟ ليه نقول لك؟ وين هذا؟ هم عليه دون هذا؟ عليه هو؟ هم؟ لا تتجد هذا؟ ما هو؟ إذا كانوا يستطيعون يوفا واجب عليهم ذلك فأيدي. لكن أنت دخلتنا عامل التخصيص، عامل التخصيص هو ربا، لكن هل هو الذي باع يعتقد أن هذا ربا والذي اشترى يعتقد أنه ربا؟ أكثر الناس مبتلون بهذا. ما هو ربا؟ خل الأسئلة غيره بده ينتهي الوقت. ما كيف؟ كيف؟ اي حول ايش عندما اتوا الى الحادث والحاضر اهيا نعم تفضل شو عندك صيام هل يعتبر الحاج الحاج التمتع ولا عنده وعليه 10 ايام يصوم ايام التشريق اذا جاء يوم السبت ايام التشريق فله ذلك في نص فصلاة المغرب بنيت المسجد يعني جامع تقام فيه الجمعة والجماعة فدخلت صليت نويت بها ركعتين في هذا المسجد وبعدين في منتصف الصلاة قلت من المغرب التحية فكأنه نويت المسجد شوية وليس استدركت على ذلك الذي فقط من المسجد أنا فهمت عليك المسجد الإسلامي في اليوم المغرب والإسلام ما تفاصل عندنا يعني هل تصلي فيها أنت تتكلم عن مسجد تعرفه ولا أعرفه ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من أين جئت في هذا التصريف؟ أليس مسجدا؟ لا تقام فيه الجمعة، العلماء ما تقام شيخ المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يسمى جامعا، مسجدا جامعا، لكن الرسول تعرف يقول إذا دخل أحدكم المسجد، لكن نحن نفرق بين المسجد وبين المصلى، مو بين المسجد ومسجد الجامع، كلاهما مسجد. لا يعني هو رأى الماء وهو يصلي بطل صلاته. شيخ يلا يا اخوانا ماشي ما في سؤال. شخص لا يريد الذهاب إلى الجهاد بس يرى أنه بقاء عند والدينه لإرشادهم إلى طريق الهداية أفضل من ذهابه إلى الجهاد في فترة الصيف. وهو رجل عالم عنده قليل من العلم. ما يغني عن الكثير. قليل العلم لا يغني عن الكثير. فما لهم أحد يعني يسمعون كلامه في طريقة. يا أخي أنت قف عن قولك إن كنت تعني ما تقول. تقول عنه يرى إيش في إسرائيل إذا كان ليش عالما. هو يسأل رأي العلماء. ما رأي العلماء في هذا القضية؟ إذن لماذا تقول أنت رأيه كذا؟ لا يعني كرأي يعني يحس إنه بقاؤه عند والدينه كيف أفيد لهم وليس له أفيد لهم. شو قيمة هذا الرأي؟ المهم يعرف هو أن الجهاد فرض عين ولا لا يعلم؟ نعم يعلم. يعلم فبقاؤه عند الوالدين فرض عين ولا فرض كفاية؟ فإذا كان فرض عين استوياه فيبقى الفرض الأول هو الماشي عليه. أما إذا كان للوالدين من يخدمهما سواه هو فهنا يبقى عندما ليس الفرض عينه. ما هو مثل يعني يطرق إلى الخدمة يطرق إلى أنهم الوالدين ما يحتاجوا إلى الله سبحانه وتعالى فهو يجتهد في أنهم في تعليمهم الصلاة والصوم والأمور هذه يجتهد. لما جاء وقت الجهاد اجتهد من قبل ماذا فعل؟ كأنكم تتصورون أمور نظرية يعني. فعلم الولد ولد اليوم وكبر اليوم وتعلم اليوم وصار بين حي فبايصة يروح يجاهد ولا يعلم الوالدين. العلم يا أخي إما علم فرض عين أيضا أو فرض كفائي. فهل تعتقد في صورة سؤالك أنت مهما كان بعيدا عن الواقع أن هذا الولد فرض عين عليه أن يعلم والديه؟ نعم لأنه أول شيء السؤال ما هو بعيد عن الواقع هو في الواقع بالفعل. طيب فرض عين أن يعلم أبويه؟ نعم لأنه عنده قليل من العلم وما أعطاهم هذا العلم. ليه؟ هذا عم أقول لك ما جاءه هذا التعليم إلا من لما جاء وقت الجهاد تزامنوا مع بعض قدر الله ما أثار العلم هذا إلا وجهاد قائم. أنا لا أصدق هذا الكلام. لا يرسل أنت مع الجماعة على الرحل لأن هذا السؤال أيضا اليوم أجلنا عنه. كيف؟ إذا تقوى بكثرة الطرق إذا خرج عن كونه ضعيفا. أنت تقول متى نأخذ بالحديث الضعيف؟ الجواب إنما يخرج عن كونه ضعيفا. ما صحة الحديث قبل قراءة الكتب الصلاة مرتين أي مرة واحدة مرة واحدة الحديث صحيح. نعم إلى بدأوا سن التمييز وعرفوا ما يسمى اليوم بالجنس. واضح؟ خصوم أحد البنوك سيارات تبيعها لأكثر من سعرها علما بأن السيارة غير موجودة في البنك وهي تقوم بشرائها بناء على رغبة المحامي. ما يجوز المعاملة كل واحد. ما حكم الجمعيات المالية أن يذكر بين الموقفين يعني يدفع في الإنسان مثلا 1000 ريال يجمع وتوقع لأحد في الإنسان وهكذا تدور عليهم جميعا. هذه المعاملة تجوز إذا كانت مع وفاء القلوب بمعنى أن أحدهم أخذ الألف وولى كتب ورقات أو من ورقة لكنه راح سافر إلى بلد ما واستقر هناك. إيش موقف الجماعة؟ إن كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا يجوز هذه المعاملة وإن كانوا يردون النظر عنه فهذا تعاون. يعني حتى لو كان واحد مسؤول عن الجمعية هذه يعني كفل واحد ايش معنى حتى يا اخي انت فهمت الجواب؟ الله يهديك. بقول اذا قام هذا التعاون على اساس لامر ما او لاخر، احدهم اخذ اول من اخذ الارض وراح. ليش راح؟ ما ندرس المواضيع. المهم انه راح، هل يطالبونه بالفرق؟ لانه هذا اول واحد اخذ الارض، هل يطالبونه ام يغضون النظر عنه؟ فاذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا الطلب مدعاة ايقاع النزاع والخلاف بين الافراد المشتركين. فاذا كان فعلا تعاون الذي يتيسر له بيقدم ما يتيسر له شهريا حسب الاتفاق، ولما يتيسر له بغض النظر عنه، ولاخذ ثم ولى كمان بغض النظر عنه، هذا بيكون تعاون فعلا على الخير. اما الصوره الاولى فهي الشركه مدعاه لوقوع النزاع بين افراد المشتركين. ايش اسمه؟ الشيخ محمد ناصر الالباني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا فضيله الشيخ، رجل وضع رضع مع زوجته من امها، فكان رضاعه كالاتي، بان الرجل وضع من ثدي واحد في جلسه واحده ولم تخرجه من فمه الا انه يتوقف عن الرضع من الشعب ثم يعاود حتى تتبع، هل يكون هذا الرجل محرم لزوجته؟ اذا كان في حدود ما جاء في السؤال لا يكون محرم. دخل رجل من المسجد وصلى تحيه المسجد وكان في الركعه الثانيه فاقيمت الصلاه، فهل يكون صلاته ولم يخرج منها؟ كيف؟ دخل رجل المسجد وصلى تحيه المسجد وكان في الركعه الثانيه فاقيمت الصلاه، فهل يصلي يكمل الناس تحيه المسجد ام يقطع الصلاه؟ هذه مسألة أيضا تحدثنا عنها مرارا. إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا كمل التحية يدرك تكبير الإحرام مع الإمام كملها وإلا قطعها. يحرك المصاب يطلعه يجلس لها سبتين. كيف؟ يطلع السبابة اليمنى. يحركها في الجلسة لها سبتين. ما صح هذا. الوصلة الثالثة اللي وصل الشارب وصل يعني عدم حلقه وعدم قصه، لا نقول من السنة، لكن ثبت عن عمر أنه كان له سبابين وكان إذا غضب فسدهما، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه وإنما من شاربه أليس منا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه أي طال على شفته، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك ومن الكرام، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب وقرضه، هذا بيان فعلي منه بقوله عليه السلام من لم يخرج من شاربه. لا ما يخرج من الإسلام إنما يخرج من عدله عليه الصلاة والسلام إلا إذا استحب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بما خالف فيه، فهنا ذاك بسبب استحلاله مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الإسلام. أما مخالفته لما كان عليه الرسول عليه السلام عملا فذلك لا يوجب الخروج من الإسلام، بدليل أن علماء المسلمين اتفقوا أن قوله عليه السلام من غشنا فليس منا أو من غشنا فليس مني لا يخرج من الإسلام، وإنما ليس على هديه وكمال سنته صلى الله عليه وسلم. الحلق الشارب كان الكامل. الحلق مثلة. نعم. سؤال، نقول في الدول التي لا تقيم شرع الله وليس فيها محاكم شرعية، هل يجوز للفتاة تزويج نفسها

فجعله إماما، جعل المأموم الأول إماما. وين صبغ؟ يموت ولا إيش الفرق؟ الجماعة هاي تجرب الجماعة؟ هذا صبغ الجواب على تجرب الجماعة؟ تشهد؟ كيف تجرب الجماعة بالتشهد؟ الجماعة درجات. سمعت من حديث آنفا ما فاتكم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتوا ركعة بثمها ركعتين بثمها كل الركعات فاتت إلا أنه أدرك الإمام قبل السلام فعليه إتمام. لكن قوله عليه السلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، يعني الإدراك الكامل يعني، ولا هو درجة مستعجل. نعم نعم نعم هو إقرار منه، لكن هذه الجماعة هي التي نحن تحدثنا عنها. لا أنت تقصد، نعم وأنا أقصد، أنا أقصد أنه إسألك هي هاي الصلاة اللي تحدثنا عنها. ما هو دي؟ أنت تعيد كلامك، الحديث معروف وسؤالك واضح، أليس هذا إقرار من الرسول لهذه الجماعة؟ الجواب نعم. أعطيتك الجواب ولا لا؟ أنا أسألك الآن، هذه الجماعة التي أقرها الرسول هي الجماعة التي أنكرها الإمام الشافعي؟ أيضا إيش الفائدة من إيراد حديث الجماعة في غير الجماعة التي تكلمنا عنها؟ خلاص يا شيخ الله يهديك. خلاص ساعة 8 بتلك. خلاص. خلاص أعطيناكم نص ساعة راح يصير. بس يا جماعة نحن لدنا على سفر. اسمحوا لنا. ورأينا حذاء مقلوبة نعدلها، يعني ما أدري هذا فيه نص أو فيه شيء. أنا ما في نص، إنما هذا من باب ذوق الاحترام، يعني ذوق إنه يعني قطع النعل شيء مستقبل مستقبل، فيقلب على الوضع الطبيعي، وإلا من ناحية الشرعية ما فيه شيء. كيف هو الجسم الذي عشان يكون مثلا؟ والله بحاجة إلى متابعة في الزيارة، لكن نسأل الله القوينة في طاعتي. نعم، يعني أنت الآن إلى عمان إن شاء الله تكون الاثنين أو الثلاث. إيه؟ إن شاء الله من الرابط إلى المدينة. إلى المدينة. إلى تبوك إلى عمان. إيه نعم. يعني إن شاء الله كم يوم هذا؟ يوم الاثنين؟ والله أحاول أن أبقى يعني ليلة واحدة في المدينة. نعم. لكن في ظني إذا استطعت تتخلص من الطلبات الكثيرة خاصة من بعض المشايخ والإخوان سافرت يعني ثاني يوم، وإلا فالمشايخ هناك أصحابنا كلهم اللي كنا ندرس الجامعة معهم مثل الشيخ عمر في اللاتي الشيخ عبد المحسن العباد، فاستطعنا نعتذر لهم، فأنا بروح بيد وحدي فقط وبمشي إلى تبوك وبنزل كمرحلة استراحة في فندق بنام هناك ليلة ثم بتابع طريقي لعمان إن شاء الله. اليوم يا شيخ قبل نصل إلى نتيجة أن كون حديث ما ضعيفا بسبب أن إسناده ضعيفا أو حسنا أو صحيحا عند البعض بسبب أنه تتبع طرقه، هذه قضية نسبية، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يشكل عليه أمر اختلاف المحدثين القدامى فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم أن هذا يحسن وهذا يضعف

هذا ما جاء في الدعاء كله. يعني دعاء قنوت فقط هو اللهم اهدني في المنهجين. هذا قنوت الوتر. ايه. مثل رمضان يعني يكثرون من الادعيه. ايه. هذا ليس له اصل الا اذا كان هناك نازله للمسلمين من هجم الكفار او نحو ذلك. اما كشيء رتيب مثل دعاء القنوت اللهم اهدني فيما هديت فلا يشرع سواه. يعني انا مثلا في البيت لا مثلا لا ارفع يدي بعد الركوع مالك انا الله من الحمد يعني مثلا واقول اللهم اني اسالك خير مثلا محمد صلى الله عليه وسلم او مثلا اقول اللهم صل على محمد في نهايه مثلا الموت او ادعي مثلا ادعي اللهم اجعل القران الى قلبي او مثلا لا يشرع في القنوت في الوتر الا دعاء القنوت الذي علمه الرسول للحسن. في هذا الدعاء يشرع صلاة الرسول عليه السلام اتباعا لبعض السلف. أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء هذا لا يشرع. أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء بما يناسب المقام. أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا مثلا بدعة وخلاف. طبعا كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيد لنا الدعاء كما قلنا بالنسبة للدعاء النازلة فهو زيادة وزيادة في العبادة بدعة. يعني كما تعلم يعني مثلا في رمضان كل المساجد هنا هذا كيف ما اعلم مسجد الحرام نعم اشاع هذه البدعه في كل البلاد انا اعلم هذا لا يجوز زياده الا لامر عارض في ناس يعني مده الدعاء تقريبا تصل الى اكثر من نصف ساعه نعم ممكن ساعه الدعاء فقط ايوه اي هذا في شك وريد من انه بدعه لا شك في ذلك والناس اتبع لما اعتادوا فيجب الرجوع الى السنه. يعني يا شيخ كيف الصفه؟ يعني اللهم نريد الصفه كامله حتى الواحد يعني وصلى الله بعد الدعاء القنوت المعروف وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. شيخ بعض الناس في صلاة القيام يكررون الآيات التي فيها ذكر العذاب وعيد آية الوعيد يكررونها مرة مرتين من أجل يكون هذا في صلاة الليل هذه السنة لكن آية الوعيد فقط هو يكررها فقط هذا التخصيص بدون مخصص أيضا يعني نوع من الإحداث الدين بل تخصيص هذا الوقوف في صلاة القيام في رمضان هو بدائما الله الناس يشتغل ابتداء كأنه يحبوا الإتيان بشيء جديد خاصة في الدعاء يا شيخ كل إمام يعني يكون رزقه فوق جميل أو ناس يصلي غلط كل ما بيزيد يعني كل سنة تجد أو بعد سنة سنتين يزيد بالدعاء أي شيء جديد ما شاء الله يعني بالعادة موجودة في السنة لكن نلحقها في الدعاء نسأل الله أن يثبتنا على السنة. شيخ البكاء بصوت عالي في صلاة القيام رفع الصوت جدا في المسجد حتى كأن المسجد في بكاء وفي تباكي البكاء لا يفسد الصلاة لأنه يكون مغلوبا على أمره أما التباكي فلا شك أنه قد يعلم الصلاة للفساد والله المستعان الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي يقول الراوي كان لصدره أزيز كأزيز المرجل أن يبكي لكن ما يصوى بكاء كأنه بكاء مكتوم في الصدر لكن لابد ما يظهر. يعني شيخ مثل هذا الدعاء حتى في رمضان مثلا مثل الدعاء و... بس الا ما قلنا نعم النوازل ولكن مثلا لا ناديها يعني عند ان الناس الان في نوازل في نوازل لكن هل يخلصون لا في الفرائض؟ لا الجواب لا. قال ويسجد يا شيخ من رمضان قبل ولا بعد؟ يجوز الامران والاحب قبل. القنوت في الوتر السنة قبل ركوع لكن ثبت عن عمر وغيره بعد ركوع يجوز الأمران لكن السنة حق إلينا قبل ركوع يعني بعد أن نخلص السورة ولم يبقى إلا الركوع قنتنا طبعا يمكن يطلعها من المسجد يا شيخ عجيب لا لا يعني ما رأيت أحد يعني أو ما نعم الناس خلينا في هذا المسجد قليل من الصلوات هل أئمة متعددون أم هو يتأخر؟ لا هو الإمام القاضي القاضي لكن القاضي أحيانا ما يكون موجود أو جاء هذا الموجود طيب الذي صلى بنا أمس هو أيضا نائب عن القاضي مرض البدين هذا هو القاضي الآن ما خرج يكون له عذر يعني ما صلى لا الآن جاء الفجر جاء متأخرا تقول فسد الزمان إن كان يصح القول بأنبت الربيع والبقلة صح أن نقول فسد الزمان كما كقوله وسد القرية أي أهل الزمان قد قيل عن الشافعي أنه قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نفق الزمان بنا أجانا. شيخ بعض الناس يقول إن تحقيق الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.